ومنع الشاب خشية أن يقع في المحرم في المحرم والمحذور. فهنا يقال إذا كان السائل شابا يمنع، وأما إذا كان شيخا كبيرا فيؤذن له ويرخص له كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فضل الشيخ، في حديث عمر، يعني هل كان عمر رضي الله عنه كبيرا شيخا كبيرا؟ نعم، عمر رضي الله عنه في يعني كان كبيرا في السن. نعم، كان كبيرا في السن رضي الله تعالى عنه. طيب فضل الشيخ، إذا أمن الشخص من المداعبة والقبلة أن لا يحصل منه جماع، إذا كان يملك شهوته، إذا كان يملك شهوته وقبلة احترام وتقدير، هذه لا بأس بها، هو الأصل الجواز، لكن خشي الإنسان يمنع، خشي الإنسان يمنع من ذلك. نعم. بالنسبة للاستمناء في نهار رمضان، هل هو من مفسدات الصوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فقد مر معنا فيما سبق أن الجماع في نهار رمضان أحد مفسدات الصوم بإجماع أهل العلم، فالله تعالى نهى الصائم عن قربان أهله حال صومه، وقد رخص الله عز وجل للصائم في الليل أن يباشر جميع المفطرات من الأكل والشرب والجماع. أما بالنسبة للاستمناء وهو إخراج المني من غير جماع، وهو أن يتعمد الإنسان إخراج المني من غير جماع ولا احتلام، فهذا لا شك أنه أحد المفطرات. وهو القول الصحيح الراجح في هذه المسألة، لأن من العلماء من ذهب إلى أنه لا يفسد الصوم، ولكن الصحيح الراجح بأن الاستمناء هو من قبيل الشهوة، وقد جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. والمستمني يشعر بالتذاذ، بلذة بعد إخراج هذه الفضلة، ولذلك هنا أوجب كثير من أهل العلم عليه القضاء مع التوبة، لأن فعله في الأصل محرم، معلوما بأن الأصل في الاستمناء هو التحريم، يقول الله عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال كثير من أهل العلم هنا يكون المعنى، وهو أحد أوجه التفسير في قول الله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك، قالوا الاستمناء، قالوا الاستمناء، فالاستمناء الأصل أنه محرم ولا يجوز، وإذا وقع من الصائم فلا شك أنه فعل عظيم وذنب كبير يحتاج منه أولا التوبة والاستغفار وعدم العود إلى مثل هذا الذنب، والأمر الثاني قضاء هذا اليوم، والأمر الآخر الإكثار من الصالحات وطلب المغفرة من الله جل وعلا، وكثرة الاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى، على الله عز وجل أن يغفر وأن يكفر عن هذا العبد الذي مارس هذا الفعل في هذا الزمان الفاضل والشريف. إذا الفضل الشيخ، عليه القضاء وليس عليه كفارة؟ لا، ليس كفارة عليه كفارة، لا ليس عليه كفارة، وإنما عليه القضاء فقط. فقط، نعم. طيب فضل الشيخ، إذا كان هذا من غير فعل، هذا الاستمناء من غير فعل، وإنما كرر النظر إلى محرم؟ على العموم إذا كرر النظر إلى محرم ثم حصل منه فضخ الماء، بمعنى أنه خرج منه هذا الماء وشعر بلذة، وهو خروج المني الذي يوجب الغسل، فهذا أيضا قد أفسد صومه، فيجب عليه، يجب عليه أن يقضي هذا اليوم مع التوبة والاستغفار. أهل العلم طبعا يفرقون بين الفكر وبين النظر، تفكير في نعم، يقولون: فمن أدمن النظر ثم أمنى وجب عليه القضاء. وأما من تفكر فقط من دون نظر فأمنى فليس عليه القضاء، وهذا التفريق في الحقيقة ليس عليه دليل. المقصود أنه فيه شيء من التعليل، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الإنسان متى ما استمنى أو فضخ الماء أو أخرج الماء بشكل متعمد، إما بتفكير وإما بنظر، فيجب عليه القضاء مع التوبة والاستغفار. لكن فضل الشيخ، إذا خرج من غير هذه الأمور، كان يعني أصابه حادث أو ضربة في ظهره أو شدة برد أو يحترم. نعم. نقول أو يحترم. مثلا إذا قلنا لماذا أنا قيدتها بالقصد والعمدية، يعني نعم. يتعمد النظر، يتعمد التفكير. لكن إن قلنا مثلا بأنه خرج منه باحتلام وهو نائم، نعم. نام في نهار رمضان فاستيقظ وإذا به قد احتلم، هذا صوم صحيح ولله الحمد ولا شيء عليه. حصل منه مثلا مثل ما ذكرت حادث، انكسر ظهره أو انكسر شيء من بدنه فخرج المني، أو شدة برد أو برد أو برد شديد أو خوف شديد مثلا، وإن كان هذا لا يسمى يعني منيا، قد يطلق عليه مذي وودي وشيء من هذا القبيل. نعم. المقصود لو خرج المني الذي فيه الولد الذي نعم. يعني هو سبب من أسباب الولد والذي يوجب الغسل، ها، إذا خرج منه بغير قصد وبغير عمد فلا شيء عليه في ذلك، إنما الواجب عليه الاغتسال فقط، الواجب عليه الاغتسال فقط. نعم. هذا الذي جاء، أما قضاء اليوم فلا يقضي. نعم. نعم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للمذي هل هو أيضا يفسد الصوم؟ الحقيقة أن كثير من أهل العلم يرون بأنه يفسد الصوم، وهناك قول لجمع من أهل التحقيق من المتقدمين ومن المعاصرين على أن المذي لا يبطل الصوم، فالمذي هو السائل الذي يخرج بعد المداعبة. نعم. ليس في خروجه مثل خروج المني، المني يخرج دفقا بلذة، أما هذا لا يخرج دفقا ولا يتلذذ به الإنسان. نعم. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم، وإنما الواجب على الإنسان أن يغسل ذكره وأن يغسل المحل الذي نزل عليه هذا الماء وأن يتوضأ بعد ذلك، هذا الذي عليه فقط. نعم. ليس عليه فضل الشيخ قضاء؟ لا، ليس عليه قضاء. نعم. أما الاستمناء فيجب عليه. والودي فضيلة الشيخ؟ والودي نفسه، الودي مثل البول. نعم. الودي هو خروج السائل الأصفر هذا عقيب بول أو عقيب خوف أو برد، فهذا ليس عليه إلا الوضوء فقط. نعم. لأنه نجس. نعم. طيب فضل الشيخ، كيف يفرق المسلم بين هذه الثلاثة؟ هو المني هو الذي منه الولد. نعم. والمني يجب فيه الغسل إذا خرج دفقا بلذة، لا بد من الشرطين، أن نعم. يخرج دفقا يعني بقوة، وأن يكون إيش بلذة. نعم. هذا يسمى المني، وهو يحصل بالجماع، يحصل بالاستمناء، يحصل بالاحتلام، وهو علامة البلوغ. أما المذي فهو سائل نجس حكمه حكم البول، هذا يخرج عقيب المداعب أو التفكر. يخرج عقيب المداعبة أو التفكر، ولا يحصل فيه دفق ولا التذاذ، لا يحصل فيه لذة. الودي هو سائل أصفر رقيق يخرج عقيب البول، خاصة لمن عنده يعني شيء من الأمراض أو كذا، أو يخرج عقيب البرد الشديد أو الخوف الشديد يخرج من بعض الناس، هذا أيضا حكمه حكم البول، نجس يغسل ويتوضأ الإنسان بعده. بالنسبة للمني هو الذي يفسد الصوم إذا خرج بجماع أو باحتلام أو باستمناء، هذا يفسد الصوم ويجب فيه القضاء. بالنسبة اللي ذكرنا، إذا جامع في فرج صحيح فقد وجبت عليه الكفار المغلظة. وبالنسبة للاستمناء، إذا استمنى وجب عليه إيش؟ قضاء. القضاء، وطبعا الأول أيضا مع القضاء. نعم. وبالنسبة للاحتلام لا شيء عليه في ذلك إلا الغسل، لأنه أحد موجبات الغسل هو خروج المني، فعليه الغسل فقط لأجل الصلاة. نعم. لا لأجل الصيام، وإنما لأجل الصلاة، لا بد أن يفرق بينها.